أشكو فقري وضعف الحال ومنك نرجو أدخلنا أعلى الجنان وفيها تحلو أروع وأحلى حياة حين منك ندنو أنهار من عسل مصفى من خمر لبن وماء طعم ولا أحلى والسعادة لا تنتهي لا مرض لا تعب لا نصاب ولا في شجاع اوعى بتضيع وتوه في هذه الدنيا تنسى اخرتك وتندم ع كل ثانية ارجع لي ربك وتوب من كل قلبك وابقى على صوتك قول يا ربي يا ذا الجلال اليك نشكو فقري وضعف الحال ومنك نرجو وفيها تحلو أروع وأحلى حياة حين منك ندنو يا سلام عكسور الجنة خدم كتير وحور ونعيم بس انت تتهنى شبر صغير فيها بكل الدنيا كيف تبعها تبدلها بحياتنا الفانية اوعى تضيع وتوه في هذه الدنيا تنسى اخرتك وتندم ع كل ثانية ارجع لي ربك وتوب من كل قلبك وابقى على صوتك يا ربي يا ذا الجلال إليك نشكو فقري وضعف الحال ومنك نرجو أدخلنا أعلى الجنان وفيها تحلو أروع وأحلى حياة حين منك ندنو نشكو فقري وضعف الحال ومنك نرجو أدخلنا أعلى الجنان وفيها تحلو أروع وأحلى حياة حين منك ندنو